المخذولين هم يقولون بأن علي هو أفضل الصحابة، علي أفضل الصحابة، لكنه يعني علي رضي الله عنه الذي يدعون في هذا الأمر هو يشهد بلسانه أنه أن أبا بكر الصديق وعمر هم أفضل من علي رضي الله عنه. وعلي بلغ مبلغ التواصل كما ذكر الذهبي، قال الذهبي رحمه الله قال هذا متواتر، والروافض تكذب هذه الأخبار، لعنة الله لعنهم الله ما أجهلهم وأضلهم. الروافض إذا جئتهم بهذا الخبر الذي ورد بالسند الصحيح ماذا يفعلون؟ يكذبون به وغير صحيح. ما هو الصحيح؟ صحيح عندنا أن علي هو أفضل الصحابة على الإطلاق. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله يثلثون بعثمان ويربعون بعلي لآخره، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي. ترتيبهم في الخلافة وعلى حسب ترتيبهم في الفضل، أبو بكر الخليفة الأول وبعده عمر وبعده عثمان وبعده علي، فهذا هو ترتيب كذلك في الفضل. ترتيب في الخلافة هو نفسه ترتيب في الفضل. نعم. قال: وبعض أهل السنة يفضل علي رضي الله عنه لأنه يرى أن بعض أهل السنة ورد عن فعل أنه كان يفضل يعني علي على عثمان، كما روي عن أبي حنيفة وروي عن سفيان الثوري وبعض السلف، بعض السلف كان عندهم هذا الأمر، لكن بعد ذلك وقع الإجماع. بعد انتهاء عصر السلف وقع ماذا؟ الإجماع على التثليث لعثمان والتربيع ماذا به؟ بعلي رضي الله عنه. لكن هؤلاء لا يضللون كما سيذكر شيخ الإسلام، سفيان الثوري وأبو حنيفة ومن قال بقولهم لا يضللون في هذا الأمر، بل قالوا هذا الأمر بإجتهاد، لكن بعد انقراض عصر السلف وقع ماذا؟ الإجماع والاتفاق كما حكوا شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. نعم. قال: وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أنه أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوصف في ذلك. وعلى كل حال، فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف. لا نحكم بتفضيل سفيان الثوري أو غيره من الأئمة، قالوا هذا القول لا نضللهم. قال: وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف، وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنهم ليختاروا الخليفة من بعده، وهم علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم يعني الستة الذين وقعت مشورتهم، وعينهم عمر ليختاروا خليفة من بعده، فاختاروا من؟ اختاروا عثمان.